صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدم صوبا إهادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها يا وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنا دي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم، وين ساكنوك، وين الحسين، جينا على العادة وحثينا الركايب وسايلنا وين حسين، قال حسين غايب. ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنا دي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي، يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى عراس بني النبي الهادي، متى قال لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، نادى محمد ودموعه جارية شيلون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبها ينعب غراب المني وابقى حلي في الحزن ودموعي جريه ما اقدر على هالحال يا نسل البهال. قلوا دموع العين تجري وقلبه يفور، كلنا يا اخويا مفصلنا بكربلاء قبور، ولا لك ويانا يا عضيض قبور محفور. الله يا مدموم بوادي كربلاء السين لازم بطف الغاضر يصير زلزال، ولازم تخوض خيولنا بدموم الأبطال، وتالي النهار نضل ضحايا فوق الأرمال، كلنا عرايا الدوس فوق صدورنا. هذا الذي قدر لي الباري وراده ويبقى على التربان خدي بلا وسادة، ولا شوف لك يا وياي يا محمد شهادة. صب الدمع واصفق جفوف وصاحب الوال، والله شبيت نار بمهجتي وزيدت همي تفوزون بيها، والحزن يا حسين سهمي، والله لخلي الدمع طول العمر يهمي، ولا بطل من النوح لنهار ولا لكنما الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في كلام للإمام الحسين عليه السلام أنه قال: وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. كان الإمام الحسين عليه السلام يريد إيصال صوته وفكره إلى الناس، وكان الحسين رجلا يريد تغيير واقع الأمة وما تعيشه الأمة من مآس ومن محن ومن ترد على المستوى السلوكي والمستوى العملي في دينها في أخلاقها في حياتها. فبطبيعة الحال الحسين وهو رجل مصلح ورجل ينهض بحركة تغييرية تصحيحية، طبيعي أنه يحتاج إلى وسيلة إعلامية، فالوسيلة الإعلامية اليوم تعتبر من الأمور المهمة سواء كان لدولة أو لمجتمع أو حتى في نطاق ضيق، تجد أن الوسائل الإعلامية لها دور فاعل، لها حضور، عند الناس، خصوصا إذا كانت الوسيلة الإعلامية وسيلة نبيلة وهادفة، وسيلة تريد أن توصل قيما وأخلاقا، وتسعى حينئذ من أجل لم المجتمع، فإن هذه الوسيلة الإعلامية تحظى حينئذ بمقبولية وتحظى بأهمية عند الناس. واليوم الوسائل الإعلامية تعددت، يعني الوسائل الإعلامية ليس فقط من خلال الوسيلة المرئية، بل هناك الوسائل المقروءة، هناك الوسائل المسموعة، هناك المرئية، هناك أيضا من خلال القنوات الجديدة، من خلال مثلا هاشتاغ والإنستغرام والتواصل الاجتماعي وغير ذلك، وسائل متعددة. فهذه الوسائل يمكن أن تبني مجتمع، يمكن حينئذ أن ترسخ قيما ومبادئ في حياة الناس، ويمكن أن هذه الوسائل تهدم مجتمعات، تهدم حينئذ حياة الناس على مستواهم الفردي والمستوى الأسري والمستوى الاجتماعي. فكلما كانت الوسيلة وسيلة نبيلة ونظيفة، الوسيلة هادفة، كل ما كان حينئذ لها دور في تفعيل المجتمع من خلال أنه يتعامل بالقيم، يتآزر ويتوحد إلى غير ذلك. فالحسين بن علي عليه السلام وهو يسعى للقيام بنهضة، وهذه النهضة طبيعي أن لها أهداف وأن لها خصائص وأن لها أيضا آثار ومعطيات من خلال ما تقدم هذه الحركة، تحتاج إلى وسيلة إعلامية، تحتاج إلى من يوصل فكرة صاحب هذه الحركة، ومن يستطيع أن ينهض من أجل أن يتعرف الناس على هذه الحركة. فمن هنا نجد أن الحسين أيضا لديه إعلام، هذا الإعلام له أهداف وله خصائص وله آثار. فما هي أهداف هذا الإعلام الحسيني؟ الحسين حينما يحتاج إلى وسيلة إعلامية، شنو الغرض من ذلك؟ لا شك أن هناك أغراض متعددة. أول غرض من هذه الأغراض أن الوسيلة الإعلامية دورها في تعريف القيادة وصفات القيادة، وبعبارة ثانية أنها تعرف المجتمع على صفات الإنسان الذي يتولى أمور الناس. من يكون قائدا للناس وزعيما للناس لابد حينئذ أن تتوافر فيه جملة من الصفات. الأمة كانت تجهل الكثير من هذه الصفات، خصوصا من خلال أيضا المواقف الأموية والسياسة الأموية التي سعت حينئذ لتضليل الرأي العام، واعتبار أن أي إنسان يتصدى لأمر قيادة الأمة لابد أن يكون مقبول عند الناس كيفما كان، حتى لو كان هذا الإنسان لا يعمل بكتاب الله ولا يلتزم بسنة النبي محمد. فبالتالي تريد أن تعتم على الحقائق وتضلل الرأي العام، إجت هذه الوسيلة الإعلامية الحسينية، واحدة من أهدافها أن تعرف الأمة على صفات الإمام الذي يتولى أمور الناس. فحينما يتكلم الإمام الحسين عليه السلام فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الله والحابس نفسه على أمر الله. الحسين عليه السلام يقول هذا الإمام الذي يتصدى لشؤون الناس وإدارة أمور الناس لابد أولا أن يكون ممن يلتزم بالعمل بالقرآن، لأنه القرآن هو المنهج ودستور الإنسان الذي لابد أن تكون أعماله ومواقفه منسجمة مع آياته. لا يمكن للإنسان أن يخرج عن إطار القرآن وتشريعات القرآن ثم بعد ذلك يقول أنا ممن يريد أن يحكم أمر هذه الأمة. لابد أن يتصف بأن يكون عاملا وأن يكون متشرعا. الأمر الثاني لابد أن يكون حينئذ قائما بالقسط، فلا جورة ولا ظلمة ولا حيفة، بل هو الإنسان الذي يضع الموازين الشرعية بين عموم الناس ليتساوى حينئذ عموم الناس، وهكذا بقية الأمور. فلهذا الإمام الحسين حينما وجد الأمة تنساق وراء شهواتها ونزواتها ووجد هناك من الإغراءات الأموية بحيث تبذل أموال طائلة من أجل فقط تضليل الناس ومن أجل أن لا يفكر الناس في الإمام ودوره وصفاته التي لابد أن تتوافر فيه، فكانت الإغراءات من الأمويين. إجا الحسين عليه السلام ليكشف حينئذ هذه الحقيقة، يؤكد حينئذ أن الإمام الذي يتصدى لأمور الناس لابد أن يكون إنسانا عالما، إنسانا طاهرا نقيا، إنسانا يحب الخير للناس ويعمل لمصلحة الناس، أن يكون إنسانا مرشحا من قبل السماء. ليس كل من يتصدى فيقال له هذا إمام للناس. إذن أولا الهدف هو بيان الصفات التي لا بد أن يتمتع بها هذا الإمام. الأمر الثاني بيان ارتباط الحسين عليه السلام بالنسب الشريف للنبي صلى الله عليه وآله. الحسين وهو خارج من أجل تغيير واقع الأمة ومن أجل الوقوف بوجه يزيد بن معاوية، الأمة بحاجة إلى أن تتعرف على موقعية هذا الإنسان. من هذا الإنسان؟ ما هو ارتباطه مثلا بالنبي؟ ما هو ارتباطه بالإسلام؟ ما هو ارتباطه بالقرآن؟ هذا الإنسان لابد أن يعرف شأنه وأمره لدى الخاص والعام. لهذا كان الحسين عليه السلام يعطي صورة واضحة حينما يقول إلى الناس، وخصوصا في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء التي التبس فيها الحق بالباطل وانخدع الكثير نتيجة الإغراءات الأموية بما يدعون إليه، وكانوا بعد ذلك يصفون الحسين عليه السلام بأنه رجل متمرد ورجل قد شق عصا المسلمين. وإذا بالأمة تسمع صوتا إعلاميا واضحا من الحسين عليه السلام فيقول حينئذ: أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصية والمصدق لما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ هل تعرفون هذا الإنسان؟ انتسابه إلى الإسلام وارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا الارتباط ارتباط على أساس اللحمة وعلى أساس الموقف والرسالة، هذا الارتباط الذي يعني امتداد الخط الرسالي الذي كان الأنبياء يجسدونه، ثم جاءت النوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وانتقلت حينئذ إلى تلك الذرية الطاهرة، إلى علي وأهل بيته واحدا بعد آخر. فالحسين عليه السلام يريد حينئذ أن يعرف هؤلاء الناس أن هذا الإنسان الذي يتكلم لكم هو يرتبط بالإسلام ويرتبط بالرسالة ويرتبط بالرسول، وهو ممن يسير بسيرة النبي ويعمل بعمل النبي. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: حسين مني وأنا من حسين. يريد أن يؤكد النبي على أن فكر الحسين ونهج الحسين وخط الحسين والقيم التي يعمل بها الحسين هي قيم رسول الله، هي أخلاقيات رسول الله، هو النهج الذي يسير عليه النبي صلى الله عليه وآله. فإذا الهدف الذي يسعى إليه إعلام الحسين هو إيضاح الصورة حول هذا الإنسان الذي قام بنهضة لتغيير واقع الأمة، هذا الإنسان الذي يرتبط بالإسلام وقيمه ومبادئه، هذا الإنسان الذي يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الهدف الثاني هو التعريف بهذا الإنسان. ثلاثة، هو بيان أحقية أهل البيت. منذ رحيل النبي صلى الله عليه وآله كان هناك تحول على مستوى فكر الأمة وسلوك الأمة في التعامل مع قضية حق أهل البيت وإمامة أهل البيت. هذا المعنى أيضا كان في أيام بني أمية وبشكل أكثر أيضا إيضاحا، حيث أن بني أمية سعوا حينئذ إلى جعل الخلافة فيهم إرثا، وعلى أساس أن بني أمية هم المتفردون بهذا الأمر دون سواهم. فغيب أهل البيت وأخفوا صورة أهل البيت وجمال وكمال آل بيت النبي من خلال سعيهم لتضليل الرأي العام، من خلال الوضاعين ومن خلال الرواة الذين كذبوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله. فجاء صوت الحسين عليه السلام ليؤكد ويرسخ أن أحق الناس بهذا الأمر، أن الجدير بإدارة أمور الناس ومن يتولى أمور الناس إنهم آل بيت محمد المعصومون المطهرون العلماء الذين جعلهم الله عز وجل حججا على بريته. فجاءت الآيات القرآنية وجاءت الروايات المروية عن النبي تؤكد هذا، تؤكد هذا. إجا الحسين أيضا حتى لا يغيب عن وعي الأمة ما لآل بيت النبي من شأنية ومن مقام ومن دور، إجا حينئذ يتكلم على أساس أن القضية قضية إمامة، مو قضية نزاع وصراع جاهلي أو قديم بين بني هاشم وبني أمية، وليست المسألة مسألة أن الإمام الحسين عليه السلام يسعى للسلطة وهو يعلم بأن هذه السلطة لا يمكن الوصول إليها. وتصريحات الحسين واضحة حينما يتكلم ويقول: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. وحينما يقول أيضا: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. الحسين يدرك هذا، لكن الحسين عليه السلام يريد يقول أن الحقيقة التي لابد أن تكون راسخة في وعي الأمة ولا تتغافل عنها أن أهل البيت هم أئمة المسلمين وقادة المسلمين بعد النبي، هم ذولا. ولهذا حينما قال بصوت مرتفع أمام الوليد بن عتبة: إنا أهل بيت النبوة، ما قال إنا أهل بيت النبي، مو يريد يقول احنا بس مرتبطين بالنبي نسبا، احنا نرتبط بالنبي فكرا وعملا وسلوكا، احنا نرتبط بالنبي على أساس الأهداف الكبيرة اللي أرادها الله عز وجل من هداية الناس وتعليم الناس والإفتاء إلى الناس وحل الخصومات بين الناس. هذه الأهداف اللي يقوم بها الأنبياء إحنا نقوم بها أيضا. ولهذا قال: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا ختم. إذن يقول إحنا ليش صرنا أئمة للناس؟ لأنه إحنا اللي ينزل الوحي في بيوتهم، إحنا اللي الله عز وجل يفتح بهم آفاق السماء والأرض، إحنا اللي بهم تقضى الحوائج وتفرج الهموم وتشافى المرضى، إحنا بهم الذين جعل الله عز وجل البركة تصدر إلى الناس من خلالنا، نحن آل بيت النبي. فإذا الحسين يريد يأكد على مسألة أنهم هم آل بيت النبي، أئمة للمسلمين وخلفاء. كذلك أيضا أن الهدف من ذلك هو ترسيخ المبادئ والقيم والشعارات اللي يرفعها الحسين. يقول الحسين: أنا رجل مصلح، أنا رجل أدعو إلى الخير إلى الناس، أنا رجل لا أتجاوز حينئذ ما يريده القرآن ولا ما سار عليه جدي رسول الله، أنا إنسان أتعامل على أساس الصدق والعدل والإحسان وعلى أساس النبل الأخلاقي. هذا اللي يريدها الحسين، بينما يريد يقول لهم: انظروا إلى بني أمية يدعون إلى الجور، انظروا إلى حياتهم العامرة بالفسق والفجور، انظروا إليهم كيف أنه وصل الأمر برجل مستهتر بائع لدينه شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة يتولى أمور الناس. إذن الحسين يريد يرسخ مفاهيم وقيم أخلاقية، ولهذا كل شعار يرفع الإمام الحسين كان يطبقه، كل شعار يرفع الإمام الحسين. طيب، إذن على هذا هناك أهداف ما نريد نتوسع أكثر، ولكن الجهة الثانية ما هي خصائص هذا الإعلام الحسيني؟ شنو يتميز بلغة ثانية؟ شنو ميزة الإعلام الحسيني؟ نحو أيضا مختصر. أولا أن الإعلام الحسيني إعلام يتسم بالصدق والواقعية والشفافية في التعامل مع الناس. دائما لما يصير الإعلام إعلام صادق، إعلام ينقل الحقيقة إلى الناس، إعلام يتحدث بواقعية دون تزوير، إعلام يتسم حينئذ بالترفع عن الكلمات البذيئة، إعلام دائما موسوم بأنه إعلام أخلاقي، هذه تصير إلى مقبولية وجاذبية عند الناس. لكن لما يصير الإعلام إعلام كاذب، إعلام مزور، إعلام يختلق الأقاويل الكاذبة، إعلام يسعى للتضليل ونشر الفتنة، إعلام يريد التضليل إلى الناس، إعلام يخفي الحقائق بين الناس، هذا الإعلام لا شك أنه يكون منبوذا ولا يمكن أن يكون له مصداقية في حياة الناس. إحنا اليوم جايين بعض الأحيان من خلال التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات نتحدث عن قضايا ونشيع بعض القضايا قد لا تكون إليها حينئذ أي مصداقية، قد تكون مضرة أكثر من أنها نافعة. ودائما الإعلام الهادف هو اللي يرفع حينئذ من آمال الناس، هو اللي دائما يعطي لغة التفاؤل عند الناس، مو لغة حينئذ الإحباط واليأس. لما مرينا الآن ولازلنا فيها مثلا هذه الجائحة التي غزت العالم كله، هذه الجائحة تجد حينئذ بعض الإعلام اللي يتكلم بواقعية عنها وكيفية التعامل معها وأنه لابد من الحذر ولابد حينئذ من الاحتراز المطلوب ولابد من التعامل بواقعية، يعني دون إفراط أو تفريط. بينما يجيك آخر، لا يجيك آخر يسعى حينئذ لتهويل الأمر أكثر، أو دائما ما يبث الأمور التي تخيف الإنسان وتجعله يعيش حالة توتر وحالة قلق. الإعلام لابد أن يكون إعلام يبني، إعلام لابد أن يراعي حينئذ كيف يتكلم، كما هو الإنسان، شلون أن الإنسان، بل النبي صلى الله عليه وآله القرآن شنو يقول عنه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا هذا الإعلام لابد أن يتصف بالحكمة، يتصف حينئذ بالواقعية، يتصف حينئذ بالموعظة. هذا الإعلام المطلوب منه. الحسين بن علي تميز إعلامه بهذا النحو، أنه إعلام واضح صريح. ولهذا ما نشوف يوم من الأيام الحسين راوغ أو خدع أحد أو ضلل أحد، ولا أنه أخفى على الناس حقيقة. قال لهم الحسين عليه السلام منذ البداية: أنا لست ممن يسعى لمناصب ولا لوجاهات ولا لسلطة دنيوية، أنا عندي هدف الشهادة، هذه الشهادة هي التي تؤسس للحفاظ على الدين وقيمه، هي اللي تؤدي حينئذ إلى استقرار هذا الدين واستمرار هذا الإسلام الذي جاء به النبي محمد. فلهذا تجد أن الإمام الحسين كان واضحا مع الناس منذ البداية، قال لهم: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع. ولهذا تشوف أن البعض اللي التحق مع الحسين في بداية الأمر على أساس بعض المغانم، بعض الأموال، بعض المناصب، حينما كشف الحسين الحقيقة لهم منذ البداية تفرقوا عن الحسين ولم يبق إلا الصفوة الطاهرة. فأولا يتسم هذا الإعلام بأنه إعلام شفاف واضح صادق، ولهذا كان إلى التأثير على واقع الناس. الأمر الثاني أن هذا الإعلام الحسيني هو إعلام يدعو إلى القيم ويرسخ القيم في وعي الناس ووجدان الناس. هذا الإعلام الحسيني يتكلم عن العزة والكرامة، يتكلم عن الثبات والاستقامة على المبادئ والقيم، يتكلم حينئذ عن شعار الإصلاح والتغيير من أجل الدين، يتكلم بهذا النحو. ما يتكلم الحسين عليه السلام بلغة على أساس مصلحة فردية أو مصلحة ذاتية. الحسين كان خارج من أجل الناس، ما خرج من أجل ذاته ولا من أجل منصب ولا من أجل مصلحة تعود عليه. إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا الإعلام الحسيني إلى حضور إلى اليوم. ليش بقيت نهضة الحسين ومواقف الحسين وشعارات الحسين؟ لأنها الشعارات التي تلامس الفطرة عند الإنسان. كل إنسان عنده فطرة، هذه الفطرة تدعو حينئذ إلى المعاني الإنسانية، الفطرة تدعو حينئذ إلى العدالة وإلى العزة وإلى الكرامة. هذه فطرة الإنسان السليمة. ولهذا الحسين تكلم بشعارات لها حضورها ولها ما يلامس وجدان الناس ومشاعر الناس، بل وهي من الأمور الراسخة. هذا هو الحسين بن علي بأبي وأمي. ولهذا ما تنازل عن مبادئه، ما تنازل يوم من الأيام عن قيمه، حتى في أصعب المواقف بأبي وأمي وهو محاصر ومعه القلة من أصحابه وأهل بيته، ومع هذا يقول لهم لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. أنا إنسان إلي كرامتي، أنا إنسان أرتبط بالقرآن وأرتبط بالنبي، أنا إنسان داعية خير إلى الناس. ولهذا يقول أنا ما يمكن أتنازل عن هذه القيم والمبادئ اللي أدعو الناس إليها. ولهذا ما كان بأبي وأمي من أجل الحفاظ على هذه القيم ومن أجل أيضا ترسيخ هذه القيم إلا أن يقف بوجه الوليد بن عتبة حينما طلب منه البيعة، طلب من البيعة ليزيد بن معاوية، فالحسين بأبي وأمي رفض، لأنه صاحب مبادئ، لأنه صاحب كرامة، ما يمكن أن يبيع كرامته ويبيع شرفه لإنسان مستهتر ولإنسان لا قيمة له، ما يمكن أن يفعلها الحسين. ولهذا ضيقوا على الحسين عليه السلام، تارة بأنهم أرادوا البيعة منه سواء كان في السر أو العلن، وتارة أخرى من خلال المحاصرة والملاحقة. فلما رفض بأبي وأمي كل ذلك، ما كان منه بعد لقائه بالوليد بن عتبة ورفضه لهذه البيعة، وقال له بصراحة رجل يزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة أو المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. وإذا بالحسين يطلع من الوليد ليلة ثانية، وين يتوجه أبو علي؟ راح إلى قبر جده رسول الله. جاء حزينا بأبي وأمي، جاء حينئذ شاكيا إلى جده رسول الله ما ألم به من الخاطب وما وصل إليه حال هذه الأمة. وإذا به صلى ركعتين، فلما أن صلى ركعتين وقف عند القبر وهو يقول اللهم إن هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت ما فيه لك رضا ولرسولك رضا، إلا ما اخترت لي ما فيه لك رضا ولرسولك رضا. ثم وضع رأسه على قبر النبي وهو يقول جد يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك، فانظر يا رسول الله ماذا فعلوا بي. حط رأسه على القبر غفت عينه وإذا به يرى في عالم الرؤيا رسول الله مع لمة من الملائكة. أقبل النبي إلى الحسين، احتضن الحسين، قبله، ضمه إلى صدره قائلا: بني حسين، كأني أراك عن قريب مقتولا مذبوحا بأرض كرب وبلا بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله ذلك. بني حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم إليك مشتاقون. كل واحد مشتاق لك يا أبو علي. قال له: يا رسول الله خذني إليك، فلا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جده في علني يا جد من ذل وزماني أستاري، ضاق بي يا جد من راح بالفضاء كل فس، فعسى طود الأسى يندك بين الدك، جد صافو العيش من بعدك بالأكدار الشيخ، وأشاب الهم رأسي قبل إبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسينا، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ دار عيني من صبر وعزم صبر، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربل، وستبقى في ثراها عافرا منك، وكأني بلئيم الأصل شمر وحسينا. رجع إلى أهله، أخبرهم برؤياه، أمرهم بالاستعداد للرحيل. أقبلت إليه العليلة دموعها جارية تقول له: أبويا أبا عبد الله، أخذوني يا أبويا ولا تخلوني بالديار، وينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار، ومن شافت بيوتك عليها سافي غبار، كيف البصر لونه وخ الوافد نجي الوافد، شقله لالفة يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لو قل متى تعود، ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا بنت القلب زيت لهي ورد المنازل يا حزينة واندبيني، وقطع الرجال مني ولا تترقب. صاحت يا ابويا فرقا وبينك وبين، وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخب. خرج الحسين من المدينة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشرح صدورنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. فرج عنا وعن كل مهموم ومحزون من شيعات أمير المؤمنين، وارحم موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، سيما موت المؤسسين لأرواحهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.